حصريا على موقع دي جي كيمو شمعتي تبكي ودموعها تسيل تفكرت بليدي ممتي وحبابي الغربة حارة وحملها تقيل خويت بليدي جلت البلدان واه عليك غدارة يا ليام خويت بليدي جلت البلدان واه عليك غدارة يا ليام كيطرتي في ضهري نعزف في الحال تفكر حبيبتي زينة الريان كيطرتي في ضهري نعزف في الحال تفكر حبيبتي زينة الريان حصريا على موقع دي جي كيمو.com.